قال جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيه من السنن. قال باب قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام إذا لم يكن معهما أحد. قال حدثنا عبد الجبار بن علاء وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت كريبا مولى بن عباس عن ابن عباس قال بيت عند خالتي ميمونة فلما كان بعض الليل نعم تفضل. فلما كان بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأتى شنا معلقا فتوضأ وضوءا خفيفا ثم قام فصلى. فقمت فتوضأت وصنعت مثل الذي صنع ثم قمت عن يساري فحولني عن يميني فصلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نافخ ثم أتاه المؤذن يؤذنه بالصلاة فخرج فصلى. هذا حديث عبد الجبار. تعال التقف بارك الله فيك شوي لحظة. نعم. وقال المخزومي عن كريب قال فخرج فصلى ولم يتوضأ وقال فوصف وضوءه وجعل يقلده ولم يقل وضوءا خفيفا. قال باب ذكر الدليل على ضد قوله زعم أن المأموم يقوم خلف الإمام ينتظر مجيء غيره فإن فارغ الإمام من القراءة وأراد الركوع قبل مجيء غيره تقدم فقام عن يمين الإمام. قال حدثنا محمد بشار بنداء قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلامة وابن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بيت في بيت خالتي ميمونة فتتبعت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام يصلي فجئت فقمت إلى جنبي فقمت عن يساري وقال فأخذني فأقامني عن يمينه. قال باب قيام الاثنين خلف الإمام. قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني شرحبيل وهو ابن سعد أبو سعد قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت إلى جنبي عن يساري فهيأني فجعلني عن يميني ثم جاء صاحب لي فصففنا خلفه فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه. قال باب تقدم الإمام عند مجيء الثالث إذا كان مع المأموم الواحد. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصادفي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن خالد وهو ابن يزيد عن سعيد وهو ابن أبي هلال عن عمد بن أبي سعيد أنه قال دخلت على جابر بن عبد الله أنا وأبو سلامة بن عبد الرحمن فوجدناه قائما يصلي عليه إزار فذكر بعض الحديث وقال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج لبعض حاجته فصببت له وضوءا فتوضأ فالتحف بإزاري فقمت عن يساري فجعلني عن يميني وأتى آخر فقام عن يساري فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وصلينا معه فصلى 13 ركعة بالوتر. قال باب إمامة الرجل الرجل الواحد والمرأة الواحدة. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد قال ابن جريج أخبرني زياد وهو ابن سعد أن قزاعة مولى لعبد القيس أخبره أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول قال ابن عباس صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه. قال باب إمامة الرجل الرجل الواحد والمرأتين. قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن المختار يحدث عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك أنه كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه وخالته فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل أنس عن يمينه وأمه وخالته خلفهما قال باب إمامة الرجل الرجل والغلام غير المدرك والمرأة الوحيدة. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال صليت أنا ويتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلت أمي خلفنا. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سامع أنس بن مالك يقول بمثله. قال باب إجازة صلاة المأموم عن يمين الإمام إذا كانت الصفوف خلفهما. قال حدثنا قاسم بن محمد بن عباد بن عباد المهلبي وزيد بن أخزم الطائي ومحمد بن يحيى الأزدي قالوا حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن نبيط عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمي عليه ثم أفاق فقال أحضرت الصلاة؟ قلت نعم. قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فذكروا الحديث وقالوا في الحديث وأذن وأقام وأمروا أبا بكر أن يصلي بالناس ثم أفاق فقال أقيمت الصلاة؟ قلت نعم. قال جيئوني بإنسان أعتمد عليه فجاءوا ببريرة ورجل آخر فاعتمد عليهما ثم خرج إلى الصلاة فأجلس إلى جنب أبي بكر فذهب أبو بكر يتنحى فأمسكه حتى فرغ من الصلاة ثم ذكروا الحديث وهذا حديث القاسم. قال باب الأمر بتسوية الصفوف قبل تكبير الإمام. قال حدثنا محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش حا وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن الأعمش حا وحدثنا بندار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حا وحدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش عن عمارة بن عمر عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي عن أبي مسعود عقبة بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا. هذا حديث وكيع وفي حديث أبي أسامة وابن أبي عدي قال يسوي مناكبنا وفي حديث محمد بن جعفر قال يمسح عواتيقنا. قال باب فضل تسوية الصفوف والإخبار بأنها من تمام الصلاة. قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا الصنعاني قال حدثنا خالد بن يعني بن الحارث عن شعبة حا وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. هذا حديث بندار. وقال سلم بن جنادة عن قتادة وقال إن من حسن الصلاة إقامة الصف. قال باب الأمر بإتمام الصفوف الأولى اقتداء بفعل الملائكة عند ربهم. قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى عن الأعمش حا وحدثنا الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش حا وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى حا وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع جميعا عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سامورة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. هذا حديث وكيع. قال باب الأمر بالمحاذاة بين المناكب والأعناق في الصف. قال حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا مسلم يعني بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. فوالذي نفس محمد بيده إني لا أرى الشيطان يدخل من خلال الصف كأنها الحذف. قال مسلم يعني النقد الصغار النقد الصغار أولاد الغنم. قال باب الأمر بأن يكون النقص والخلل في الصف الآخر. قال حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المتقدم فإن كان نقص فليكن في المؤخر. قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو عاصم عن سعيد من مثله قال أتم الصف الأول والثاني فإن كان خلل فليكن في الثالث. قال باب الأمر بسد الفرج في الصفوف. قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثني الضحاك بن مخرد قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قمتم فاعدلوا صفوفكم وسدوا الفرج فإني أراكم من وراء ظهري. قال باب فض وسط الصفوف. قال حدثنا عيسى بن إبراهيم الوافقي قال حدثنا موهب عن معاوية بن أبي صالح عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. قال باب ذكر صلاة الرب وملائكته على واصل الصفوف. قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا موهب قال أخبرني قال أخبرني أسامة عن عثمان بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. قال باب التغليظ في ترك تسوية الصفوف تخوفا لمخالفة الرب عز وجل بين القلوب. قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر ويحيى قال حدثنا شعبة قال سمعت طلحة الإيامي قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة قال سمعت البراء بن عازب يحدث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا إذا قمنا إلى الصلاة فيمسح عواتيقنا وصدورنا ويقول لا تختلي لا تختلف صدوركم فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زين القرآن بأصواتكم. قال عبد الرحمن بن عوسجة كنت نسيت زين القرآن بأصواتكم حتى ذكرنيه الضحاك بن مزاحم. قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا موهب عن جرير بن حازم قال سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول حدثني عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيمسح على عواتقنا وصدورنا ويقول لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. قال باب فضل الصف الأول والمبادرة إليه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخضرمي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير بن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي يصير عن أبيه قال قدمت المدينة فلقيت أبي بن كعب وحدثنا محمد بن معبد قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال عدنا أبي بن كعب فذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الصف المقدم على مثل صف الملائكة ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه. قال باب ذكر الاستهام على الصف الأول. قال حدثنا عتبة بن عبد الله اليحمدي قال قرأت على مالك وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا وهب أن مالكا حدثه حا وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا بشر بن عمر حا وحدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. قال حدثنا محمد بن حرب الواسطي قال حدثنا أبو قاطن عن شعبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلمون أو تعلمون ما في الصف الأول ما كان إلا قرعة. قال باب ذكر صلوات الرب وملائكته على واصل الصفوف الأول. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة النهمي عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا وصدورنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على صفوف الأول وحسبته قال زين القرآن بأصواتكم. قال باب ذكر صلاة الرب على الصفوف الأول وملائكته. قال حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا أشعث يعني بن عبد الرحمن بن يعني بن عبد الرحمن بن زبيد قال حدثنا أبي عن جدي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. قال باب ذكر استغفار النبي صلى الله عليه وسلم للصف المقدم والثاني. قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا يزيد يعني بن هارون قال أخبرنا الدستوائي حا وحدثنا الحسن أيضا قال حدثنا عبد الله بن بكير قال حدثنا هشام حا وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن العرباض بن سارية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. قال باب التغليظ في التخلف عن الصف الأول. قال حدثنا الحسين المهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عكريمة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أقوام متخلفون عن الصف الأول حتى يجعلهم الله تعالى في النار. قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ناسا في مؤخر المسجد فقال ما يؤخركم لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل فقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. قال باب ذكر خير الصفوف قال باب ذكر خير صفوف الرجال وخير صفوف النساء. قال أخبرنا أبو طالب قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أحمد بن عابدة قال أخبرنا عبد العزيز عن الدراوردي قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن سهيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال حدثنا أبو موسى قال حدثني الضحاك بن مخرد قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر وخير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم. يا معشر النساء إذا سرد الرجال فاحفظن أبصاركن. قلت لعبد الله مما ذاك قال من ضيق الإزار. قال باب استحباب قيام المأموم في ميمنة الصف قال حدثنا محمد بن الشعر قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن عبيد بن براء عن البراء بن عازب حا وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء بن عازب وهذا حديث بندار. قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فسمعته يقول حين انصرف رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ولم يقل سلم حين انصرف. قال حدثنا عبد الجبار بن علاء قال حدثنا سفيان وعن مسعر عن ثابت بن عبيد عن يزيد بن البراء عن أبيه قال كان يعجبنا أن نصلي مما يلي يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يبدأ بالسلام عن يمينه. قال حدثنا أحمد بن عابدة قال أخبرنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن البراء عن البراء بن عازب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه وسمعته يقول حين صرف رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. قال باب فضل تليين المناكب في القيام في الصفوف قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا جعفر بن يحيى قال حدثنا عمي عمارة بن ثوبان عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم أجنكم مناكب في الصلاة. قال باب طرد المصطفين بين السواري عنها قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة ويحيى بن حماد عن هارون أبي مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة قال كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا. قال باب النهي عن الصفاف بين السواري قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى عن سفيان عن يحيى بن هاني عن عبد الحميد بن محمود قال صليت إلى جنب أنس بن مالك فزحمنا إلى السواري فقال كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب الزجر عن صلاة المأموم خلف الصف وحده والبيان أن صلاته خلف الصف وحده غير جائزة يجب عليه استقبالها وأن قوله لا صلاة له من الجنس الذي نقول إن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال.

قال حد ليتلاحق المأمومون. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد قال أخبرنا سفيان عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل في أول ركعة من الفجر والظهر، فكنا نرى أنه كان يفعل ذلك ليتآدى الناس. قال باب القراءة خلف الإمام، وإن جاهر الإمام بالقراءة والزاجر عن أن يزيد المأموم على قراءة فاتحة الكتاب إذا جهر الإمام بالقراءة. قال أخبرنا قال حدثنا مؤمل هشام يشكري قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن محمد بن إسحاق حا وحدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد حا وحدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق وحدثنا محمد رافع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يزيد وهو بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني مكحول عن محمود بن الربيع الأنصاري قال وكان يسكن إيليا عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني لأراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال فقلنا أجل والله يا رسول الله هذا. قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا حديث ابن علية وعبد الأعلى. قال باب تأمين المأموم عند فراغ الإمام من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر فيها الإمام بالقراءة وأن نسي إمام وجهل من لم يؤمن. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. قال باب فضل تأمين المأموم إذا أمن إمامه رجاء مغفرة ما تقدم من ذنب المؤمن، إذ وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة مع الدليل على أن على الإمام الجهر بالتأمين إذا جهر بالقراءة ليسمع المأموم تأمينه، إذ غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتأمين إذا أمن إمامه، ولا سبيل له إلى معرفة تأمين الإمام إذا أخفى الإمام التأمين. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلامة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال باب ذكر إجابة الرب عز وجل المؤمن عند فراغ قراءة فاتحة الكتاب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة حا وحدثنا بندار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة حا وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عابدة عن سعيد عن قتادة عن يونس بن جبين عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال صلى بنا أبو موسى الأشعري فلما فاتل قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال فإذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يحبكم الله. قال أبو بكر هذا الخبر من باب تأمين المأموم عند فراغ الإمام من قراءة فاتحة يجبكم الله. شيخنا في غلط يبدو والله الأقرب يجيبكم. أيه الصواب يجيبكم الله. نعم أحسن الله. قال باب ذكر حاسد اليهود المؤمنين على تأمينهم. قال حدثنا أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد يعني بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك. قالت عائشة فهممت أن أتكلم فعرفت كراهية رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فسكت. ثم دخل آخر فقال السلام عليك فقال وعليك، فهممت أن أتكلم فعرفت كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ثم دخل الثالث فقال السلام عليك، فلم أصبر حتى قلت وعليك السلام وغضب الله ولعنته إخوان القردة والخنازير.

قال باب ذكر الخبر المفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يجر في الأوفي الأوليين من المغرب والأوليين من العشاء لا في جميع الركعات كلها من المغرب والعشاء إن ثابت الخبر مسندا ولا إخال. وإنما خرجت هذا الخبر في كتاب في هذا الكتاب إذ لا خلاف بين أهل القبلة في صحة متنه وإن لم يثبت الخبر من جهة الإسناد الذي نذكره. قال حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا عكرمة بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثني أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا بين الركن والمقام إذ سمعته يقول أحدا كلمه فذكر حديث المعراج بطوله وقال ثم نوذي أن لك بكل صلاة عشرة. قال فهبطت فلما زالت الشمس عن كبد السماء نزل جبريل في صف من الملائكة فصلى به وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فصفوا خلفه فأتم بجبريل وأتم أصحاب النبي صلى فأتم أصحاب النبي عليه السلام فصلى بهم أربعا يخافت القراءة ثم تركهم حتى تصوبت الشمس وهي بيضاء نقية نزل جبريل فصلى بهم أربعا يخافت فيهن القراءة فأتم النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وأتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم تركهم حتى إذا غابت الشمس نزل جبريل فصلى بهم ثلاثا يجهر في ركعتين ويخافت في واحدة أتم النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل وأتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم تركهم حتى إذا غاب الشفق نزل جبريل فصلى بهم أربع ركعات يجهر في ركعتين ويخافت في اثنتين أتم النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل وأتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم فباتوا حتى أصبحوا نزل جبريل فصلى بهم ركعتين يطيل بهن القراءة. قال أبو بكر هذا الخبر رواه البصريون عن سعيد عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة قصة المعراج وقالوا في آخره قال الحسن فلما زالت الشمس نزل جبريل آخره فجعل الخبر من هذا الموضع في إمامة جبريل مرسلا عن الحسن وعكريمة بن إبراهيم أدرج هذه القصة في خبر أنس بن مالك وهذه قصة غير محفوظة عن آنس إلا أن أهل قبلة لم يختلفوا أن كل ما ذكر في هذا الخبر من الجهر والمخافة من القراءة في الصلاة فكما ذكر في هذا الخبر. قال باب أمر مبادرة الإمام المأموم بالركوع والسجود. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله حا وحدثنا بندار قال حدثنا ابن أبي عدي حا وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عدة كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي وهذا حديث عبدة قال صلى بنا أبو موسى الأشعري فلما جلس في آخر صلاته قال قال رجل منهم أقرت الصلاة بالبر والزكاة فلما انفتل أبو موسى الأشعري قال أيكم القائل كلمتها كذا وكذا أما تدرون ما تقولون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم وليؤمكم أحدكم فإذا كبر الإمام فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله هكذا نعم يجيبكم وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فإذا كبر وسجد فاسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم زاد بندار فقال نبي الله فتلك بتلك قال أبو بكر يريد أن الإمام يسبقكم إلى الركوع فيركع قبلكم فترفعون أنتم رؤوسكم من الركوع بعد رفعه فتمكثون في الركوع فهذه المكثة في الركوع بعد رفع الإمام الرأس من الركوع بتلك السابقة التي سابقكم بها الإمام من الركوع وكذلك السجود. قال باب النهي عن مبادرة الإمام المأموم قال باب النهي عن مبادرة الإمام المأموم بالركوع والإخبار بأن الإمام ما سبق المأموم من الركوع أدركه المأموم بعد رفع الإمام رأسه من الركوع. قال حدثنا عبد الجبار بن علاء قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد ومحمد بن عجلان حا وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان حا

قال حدثنا الحسين بن نصر بن معارك المصري قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن قعقاع قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال حدثنا أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. قال باب تخفيف الإمام الصلاة مع الائتمام. قال حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام. قال باب النهي عن تطويل الإمام الصلاة مخافة تنفير المؤمنين وقنوتهم. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن أبي مسعود عقبة بن عمرو حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت إسماعيل عن قيس قال قال لنا أبو مسعود عقبة بن عمرو وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد غضبا موعظة منه يومئذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن منكم لمنفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. هذا حديث بندار. قال باب قدر قراءة الإمام الذي لا يكون تطويلا. قال حدثنا بشر معاذ العقدي قال حدثنا خالد بن الحارث حا وحدثنا بندار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب وهذا حديث خالد بن الحارث عن خاله وهو الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزار قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الجبار بن عباس عن عمار الدهني عن إبراهيم التيمي قال كان أبي قد ترك الصلاة معنا قلت ما لك لا تصلي معنا قال إنكم تخففون الصلاة قلت فأين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن فيكم الضعيف والكبير وذا الحاجة. قال قد سمعت عبد الله بن مسعود يقول ذلك ثم صلى بنا ثلاثة أضعاف ما تصلون. قال باب تقدير الإمام الصلاة بضعفاء المأمومين وكبارهم وذوي الحوائج منهم. قال حدثنا عبد الجبار بن علاء قال حدثنا سفيان عن ابن إسحاق حا وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق حا وحدثنا بندار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا محمد بن إسحاق قال حدثني سعيد بن أبي هند عن مطرف قال دخلت على عثمان بن أبي العاص فقال كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني على الطائف فقال يا عثمان تجوز في الصلاة وأقدر الناس وقدر واقدر الناس بأضعافهم فإن فيهم الكبير والضعيف والسقيم وذا الحاجة. قال باب تخفيف الإمام للقراءة للحاجة تبدو لبعض المأمومين. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان الضبعي قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمي فيقرأ بالسورة القصيرة أو الخفيفة. قال باب الرخصة في تخفيف الإمام الصلاة للحاجة تبدو لبعض المأمومين بعدما قد نوى إطالتها. قال حدثنا بندار محمد البشار عن ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من وجد أمه من بكائه. أحسنت. نعم هذا الباب طويل ولذا سوف نقف عنده هنا. قال المصنف رحمه الله تعالى نعم جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيه من السنن ثم قال باب قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام. نعم إذا كان واحدا فيكون عن يمينه، وأما إذا كان اثنان والإمام هو الثالث يكونان خلفه ويتوسطهم. فإذا جاء شخص ثالث صف عن يمين المأموم أو صف عن يمين الصف، فإذا جاء رابع صف عن شمال الصف عن يساره، وهكذا. ثم ساق حديث كريب عن ابن عباس في قصة بياته عند خالته ميمونة، فأداره عليه الصلاة والسلام فجعله عن يمينه، والقصة في الصحيحين. نعم، وأسناد المصنف صحيح. قال باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن المأموم يقوم خلف الإمام ينتظر مجيء غيره، فإن فرغ الإمام من القراءة وأراد الركوع قبل مجيء غيره تقدم فقام عن يمين الإمام. الصواب أنه ما ينتظر، إذا كان واحد يصلي ودخل مع الثاني خلاص يدخل معه يكون عن يمينه، ثم إن جاء ثالث كما تقدم تأخروا وأصبحوا خلفه. ثم ذكر القصة السابقة وهي صحيحة. نعم، ثم قال باب قيام الاثنين خلف الإمام. نعم، ثم ذكر من طريق الضحاك بن عثمان وهو صدوق الحدثني شرحبيل هو بن سعد. شرحبيل تقدم أن فيه كلام متكلم فيه. نعم، وهذا يعني وروايته في الأصل لا بأس بها. قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن جنبه عن يساره، فقمت إلى جنبه عن يساره فهيأني فجعلني عن يمينه، ثم جاء صاحب لي فصففنا خلفه، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه. نعم، هذا الإسناد لا بأس به، وأصله في مسلم. قال باب تقدم الإمام عند مجيء الثالث إذا كان مع المأموم الواحد، أو إذ كان مع المأموم الواحد. ثم ساق من طريق سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن أبي سعيد أنه قال دخلت على جابر بن عبد الله أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن فوجدناه قائم يصلي عليه إزار. قال فذكر بعض الحديث وقال قبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج لبعض حاجته فصببت له وضوءا فتوضأ فالتحف بإزاره، فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه وأتأخر فقام عن يساره فتقدم عليه الصلاة والسلام يصلي وصلينا معه. نعم، وتقدم أن هذا الخبر لا بأس به. قال باب إمامة الرجل أو الرجل الواحدة والمرأة الواحدة. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يفعل في هذه الحالة الرجل يكون خلف الإمام والمرأة خلفهما، عفوا، يكون الرجل مع الإمام والمرأة ماذا؟ خلفهما، والمرأة خلفهما. نعم، ثم ساق من طريق ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد أن قزعة مولى لعبد القيس أخبره هنا سمع عكرمة مولى بن عباس يقول قال ابن عباس صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد غريب، هذا الخبر غريب. نعم، يراجع. قال باب إمامة الرجل أو الرجل الواحد والمرأتين. ثم روى من طريق شعبة قال سمعت عبد الله بن المختار يحدث عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك أنه كان هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه وخالته فصلى بهم عليه الصلاة والسلام فجعل أنسا عن يمينه وأمه وخالته خلفهما. وهذا خبر صحيح، والقصة أصلها في الصحيحين. قال باب إمامة الرجل الرجل والغلام غير المدرك والمرأة الواحدة، إما في الصحيحين وإما في مسلم، لأن القصة يعني فيها بعض الألفاظ. ثم ساق حديث إسحاق بن أبي طلحة عن أنس، وهذا في الصحيحين، قال صليت أنا ويتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلت أمي خلفنا. وهذا فيه أن اليتيم يعتد باصطفافه، ولو كان بالغا لما أطلق عليه يتيم، لما سمي يتيما فهو لم يبلغ. نعم. والحديث قال سفيان، سفيان بن عيينة. نعم. وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنس بن مالك عمه بن أبي طلحة الأنصاري، وهو ثقة جليل. قال باب إجازة صلاة المأموم عن يمين الإمام إذ كانت الصفوف خلفهما، إذا كانت الصفوف خلفهما. ثم ساق من طريق نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. الشاهد من هذا طبعا أصل القصة في الصحيحين، الأصل بغير هالإسناد كما تقدم في الصحيحين. نعم الأصل، نعم الرسول عليه كان أبو بكر يصلي بالناس، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبح هو الإمام، جلس بجنب أبي بكر وأصبح هو الإمام، وأبو بكر مأموم عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة ماذا؟ خلفهما. والشاهد من هذا لو جئت والإماء والمكان يعني ممتلئ ممكن أن تصف ماذا؟ عن يمين الإمام. ثم ذكر من طريق أبي مسعود عقبة بن عمرو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. نعم. وهذا الخبر خبر صحيح ورجاله ثقات، وهو في مسلم. ثم قال باب فضل تسوية الصفوف والإخبار بأنها من تمام الصلاة. ثم ساق من طريق شعبة. نعم. قال سمعت قتادة قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيموا صفكم أو صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وفي رواية إن من حسن الصلاة إقامة الصف. نعم. وهذا خبر صحيح وهو في الصحيحين. نعم. وأصل الاصطفاف تسوية الصف هذا على قسمين، واجب وسنة مستحبة ومؤكدة. واجب لا يجوز، إذا كانوا عشرة مثلا الإمام في المقدمة واحد هنا واحد هناك والثالث هنا والرابع هناك، هذا لا يجوز. نعم. وأما السنة المؤكدة يعني لا إذا صفوا صفوفا صف صفين ثلاث يعني ينبغي أن يتساوى كل صف مع يتساوى كل شخص مع الذي يليه في الصف، فيكون الصف متساوي. نعم. ثم ساق من طريق تميم بن طرف عن جابر بن سمرة، وهو والهذا في مسلم والإسناد صحيح، قال عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. نعم. فهكذا تصف الملائكة عند ربها سبحانه وتعالى. وهذا فيه أنه لا يبدأ بالصف الثاني حتى يتم ماذا؟ الصف الأول. لا يبدأ بالصف الثاني حتى يتم الصف الأول، ثم إذا تم الصف الثاني ابتدأ بالثالث وهكذا، ولا يجوز أن يبدأ بالصف الثالث والصف الثاني لم يكتمل، أو لا يجوز أن يبتدأوا بالصف الثاني والأول لم يكتمل، إلا يعني في المساجد الكبيرة كالحرمين يعني يصعب تكميل الصف الأول فالأول يعني، لأن يصلون أحيانا كما تعلمون مليون ولا نحو ذلك مع الإمام، فيصعب في مثل هذه الحالة. هو ربنا عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ثم قال باب الأمر بالمحاذاة بالمناكب والأعناق في الصف. ثم ذكر من طريق أبان بن يزيد العطار وهو ثقة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. إذن الشيطان في هذه الحالة إذا لم يحصل تراص في الصف بل هناك خلل يدخل الشيطان، يريد أن يعني إما أن يفسد صلاتهم أو يعني التفريق بينهم أو عدم الإتيان يعني بالصلاة على الوجه التام، فالشيطان يعني يحاول قدر المستطاع أن يعني يفسد صلاة الناس أو أن يقلل أجرهم ويشغلهم نعم بغير الصلاة. نعم. قال مسلم أي مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي وهو ثقة جليل قال يعني أن نقد الصغار أي أولاد الغنم. نعم. قال باب الأمر بأن يكون وهذا إسناد قوي. قال باب الأمر بأن يكون النقص والخلل في الصف الآخر، هذا ما تقدم التنبيه عليه، لا يبدأ بالصف الثاني حتى يتم الأول، ولا يبدأ بالثاني حتى ولا يبدأ بالثالث حتى يتم الثاني. ثم ساق من طريق ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم قال عن سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تم الصف المتقدم فإن كان نقص فليكن في المؤخر. نعم. وهذا إسناد صحيح. نعم. وجاء في رواية أبي عاصم عن سعيد قال بمثله قال أتم الصف الأول والثانية فإن كان خلل فليكن في الثالث يعني نقص. قال باب الأمر بسد الفرج في الصفوف. ثم ساق من طريق الضحاك بن مخلد قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الله بن أبي بكر وهو بن عمرو بن حزم عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا قمتم فاعدلوا صفوفكم وسدوا الفرج فإني أراكم من وراء ظهري. نعم. وهذا إسناد صحيح. ثم قال باب فضل وصل الصفوف. الأسناد نعم ظاهره الصحة. ويراجع أيضا. قال باب فضل وصل الصفوف. ثم ساق من طريق كثير بن مرة نعم بل من طريق عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا بن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر أن رسول صلى الله عليه وسلم قال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وهذا في صحته نظر، الأقرب أنه مرسل، الأقرب والله أعلم أنه مرسل. قال باب ذكر صلاة ربي وملائكته على واصل الصفوف. ثم ساق من طريق أسامة وهو بن زيد عن عثمان بن عروة بن الزبير عن أبي عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. نعم. وأسامة بن زيد الليثي نعم فيه خلاف، الراجح أنه حسن الحديث، الراجح أنه حسن الحديث، وهذا الخبر قد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، والظاهر أنه قد توبع في هذا الخبر. نعم توبع هو في هذا الخبر، وحتى عثمان توبع. قال باب التغليظ في ترك تسوية الصفوف تخوفا لمخالفة الرب عز وجل بين القلوب. ثم ساق من طريق البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا نعم إذا قمنا إلى الصلاة فيمسح عواتقنا وصدورنا ويقول لا تختلف صدوركم فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. نعم وهذا الخبر وهذا الخبر إسناده صحيح. ولا شك أن تسوية الصفوف هذا من كمال هذه الشريعة، فجاءت بالكمال والنظام في كل شيء، جاءت بالكمال والإتمام والنظام في كل شيء. نعم. ومرة من المرات كنت في المسجد الحرام قبيل صلاة العشاء في الحج، ويعني في قريب من الكعبة، فأقيمت صلاة العشاء، وتعلمون أن المؤذن يؤذن والناس ماذا يطوفون حتى تقام الصلاة. فعندما أقيم صلاة العشاء بحمد الله اصطف الناس، مع أن الأعداد كبيرة في الحج، في الحج في أيام التشريق والأعداد كبيرة، ومع ذلك بحمد الله انتظمت صفوف الناس ولم يصفهم أحد، بل هم صفوا أنفسهم بأنفسهم. وقد بلغني بإسناد أن شخصا من الكفار عندما اطلع على اصطفاف المسلمين في المسجد الحرام أسلم. نعم عندما اطلع على سرعة اصطفاف المسلمين، كانوا مثلا يأكلون الظاهر في المغرب في الإفطار أو في غيره، ثم عندما أقيمت الصلاة اصطف الناس، فأدى هذا إلى إسلامه، أدى هذا إلى إسلامه. حدثني بذلك عبد العزيز النايل عن خاله الأخضيري، واسم الأول أنا أعرف الرجل، التقيت به، بس اسم الأول لا أتذكر الآن. خال الأخضيري كان نائب أمير مكة، كان نائب أمير مكة، نائب خالد الفيصل، والله لعل عبد العزيز الخضيري، أخو محمد، الشيخ محمد طبعا أستاذ دكتور بالتفسير في جامعة المعم، لعل عبد العزيز، نعم اللي تولى وزارة الإعلام، تولى وزارة الإعلام لمدة شهر أو شهرين، وأمر أمر المذيعات بالحجاب. نعم ف يعني أن هذا رجل الكافر أسلم. نعم وهذا كله من هذا الدين اللي ما ترك شيء، هذا دين رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، أي أن الإنسان مطلوب منه أن يحسن صوته. ثم ذكر أيضا حديث البراء من طريق آخر لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. نعم ثم قال باب فضل الصف الأول والمبادرة إليه. نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي بصير عن أبيه، وقد تقدم عن أبي بن كعب، وتقدم لنا أن كبار الحفاظ على تصحيحه، وعبد الله بن أبي بصير يعني ليس بالمشهور. نعم، ولكن كبار الحفاظ على تصحيحه. نعم. ثم ذكر هذا الحديث أيضا من طريق يونس بن أبي إسحاق، الأول من طريق زهير بن معاوية الجعفي، وهذا من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبيه أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال: عدنا أبي بن كعب فذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الصف المقدم على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، أي لسبقتم إليه. نعم. ثم قال: باب ذكر الاستهام على الصف الأول. ثم ذكر من طريق مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. وهذا في الصحيحين. ثم ذكر من طريق شعب عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبي رافع عن أبي هريرة: لو يعلمون أو تعلمون ما في الصف الأول ما كان إلا قرعة. وأيضا هذا صحيح. نعم، قد رواه مسلم. نعم. ثم قال: باب ذكر صلوات الرب وملائكته على واصلي الصفوف الأول. ثم ذكر طريق جرير عن منصور عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسج النهمي عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. نعم. وطبعا هذا الإسناد أو هذا الحديث قد تقدم بلفظ: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، وهذا اللي تقدم أرجح من هذا. رواية شعبة هي الراجحة. نعم. ثم قال: باب ذكر صلاة الرب على صفوف الأول وملائكته. ثم ساكم طريق أشعث بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي عن جدي عن عبد الرحمن بن عوسج عن البراء إلى آخره قال: لا تختلف وتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وهذا يؤيد رواية شعبة. ثم قال: باب ذكر استغفار النبي صلى الله عليه وسلم للصف المقدم والثاني. نعم. ثم ساق من طريق يزيد بن هارون قال: أخبرنا الدستوائي. ثم من طريق عبد الله بن بكر وهو البرساني قال: حدثنا هشام. نعم. ثم من طريق وكيع عن هشام. نعم. عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن العرباض بن سارية، وهذا منقطع، بينهما جبير بن نفير كما جاء في روايات أخر. خالد بن معدان عن العرباض منقطع، بينهما في روايات أخر جبير بن نفير قال: كان يستغفر صلى الله عليه وسلم للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. نعم. وهذا يراجع الاختلاف الذي حصل في هذا الخبر. ثم قال: باب التغليظ في التخلف عن الصف الأول. ثم ساق من طريق عبد الرزاق قال حدثنا عكرمة بن عمار قال عن يحيى بن أبي كثير عن قال عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم متخلفون عن الصف الأول حتى يجعلهم الله تعالى في النار. طبعا رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير فيها بعض الكلام تكلم فيها الإمام أحمد وغيره أو يحيى بن سعيد القطان ففيها بعض الكلام، وإنما الصحيح في ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري ما نعم فرأى ناسا في مؤخر المسجد فقال ما يؤخركم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. هذا الذي خرجه مسلم، تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. نعم هذا صحيح. ثم ذكر حديث سهيل عن أبي هريرة خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا عند بعض أهل العلم إذا كانوا مع الرجال، وأما إذا كنا النساء لوحدهن فليس شر صفوف النساء هو أولها. يعني هناك حالتان، الحالة الأولى أن يصلي، هناك ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يصلي النساء مع الرجال فيكون لا شك شر صفوف النساء أولها الذي يحاذي الرجال. الحالة الثانية هو أن تكون أن يكون النساء في مكان خاص يقتدين بمن؟ بالإمام، بإمام الرجال، مثل ما يفعل عندنا في رمضان. فبعض أهل العلم قال هنا لا يكون الصف الأول هو شر هذه الصفوف، وإنما إذا كنا مع الرجال بحيث يكون الصف الأول بعد آخر صف من الرجال. والصورة الثالثة عندما تكون إمامة النساء منهن، فهنا يعني جزما ما يدخل هذا الحديث ولا ينطبق، فالحديث هذا إذا كان النساء مع الرجال. نعم. ثم طبعا حديث سهيل عن أبي هريرة حديث صحيح قد خرجه مسلم، وهذا الإسناد صحيح، الدراوردي صدوق جيد الحديث. ثم ساق من طريق الضحاك بن مخلد عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر تقدم عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال وخير صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر، وخير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم. يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاخفضن أبصاركن، وهذا يؤيد ما تقدم. قلت لعبد الله مما ذاك سفيان يسأل، قال من ضيق الإزار. نعم كيف؟ فاحفظنا أبصاركن، فاحفظنا أبصاركن. وأيضا حتى صحيحة فاحفظنا أبصاركن أيضا صحيحة. نعم لأن كان لباس هؤلاء الرجال ليس عندهم ما يلبسون لباسا ساترا، فلذا كانوا يشتملون على لباس قصير، فعندما يسجدون قد اللي ينظر إليهم قد ماذا؟ يرى العورة. نعم فلذا أمرنا النساء بذلك. نعم ثم قال باب استحباب قيام المأموم في ميمنة الصف. ثم ذكر من طريق ثابت بن عبيد عن ابن البراء بن عازب عن البراء بن عازب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، فسمعته يقول حين انصرف ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذا صحيح وقد خرجه مسلم في الصحيح، وابن البراء هو يزيد ابن البراء كما في الرواية التي بعدها من طريق مسعر عن ثابت ابن عبيد. نعم ثم قال باب فضل تليين المناكب في القيام في الصفوف. ثم ساق من طريق أبي عاصم قال حدثنا جعفر بن يحيى قال حدثني عمار بن ثوبان عن عطاء قال عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام خيركم ألينكم مناكب في الصلاة. هذا الخبر لا يصح. جعفر بن يحيى وعمه وعمارة كلهم ليسوا بالمشهورين، عفوا جعفر بن يحيى وعمه عمارة بن ثوبان ليس بالمشهورين. قال باب طرد المصطفين بين السواري عنها. لا يجوز الاصطفاف بين السواري، إما أنها تقطع الصف وإما لأن محل لصلاة الجن. نعم، فلا يجوز الصف بين السواري إلا عند ماذا؟ عند الحاجة. نعم. ثم ساكم طريق تادع معاوية بن قرة عن أبيه قرة قال كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا. وهذا الإسناد لا بأس به، هارون أبو مسلم لا بأس به، ويؤيده الحديث الذي بعده. قال عن عبد الحميد بن محمود قال صليت إلى جنب أنس بن مالك فزحمنا إلى السواري فقال كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي في عارضة الأحوذي إما في تعليل النهي إما لانقطاع الصف وإما لأنه موضع جمع النعال، هذا طبعا فيه نظر. قال والأول أشبه لأن الثاني محدث. قال ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما مع السعة فهو مكروه للجماعة، كراهة التحريم طبعا. نعم، وأما إذا كان واحدا فلا بأس، إذا كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة يعني فلا بأس، لكن المقصود إذا كان صف كامل. نعم. وحديث عبد الحميد بن محمود عن أنس بن مالك لا بأس به، وإن كان عبد الحميد ليس بالمشهور، هذا مع الأول أحدهما يقوي الآخر. ثم قال باب الزجر عن صلاة المأموم خلف الصف وحده، والبيان أن صلاته خلف الصف وحده غير جائزة، يجب عليه استقبالها يعني إعادتها. ثم ساق من طريق عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان وكان أحد الوفد الذين قدموا، وهذا الوفد وفد نجدي لأنهم هؤلاء من بني حنيفة من ملازم بن عمرو إلى آخر واحد كلهم من بني حنيفة الظاهر. قال صلينا خلفه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقضى الصلاة فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى صلاته ثم قال استقبل صلاتك، فلا صلاة لفرد خلف الصف، والخبر خبر صحيح، فلا تجوز صلاة المنفرد خلف الصف إلا إذا وجد الصف كاملا. إذا كملت الصفوف فهنا ماذا يفعل؟ إن انتظر قد يأتي أحد وقد ماذا؟ وقد لا يأتي أحد، فلا هو دخل معهم في الصلاة وأحرز صلاته، ولا هو إذا قلنا لا يصلي ينتظر فلا صلى أيضا لوحده، فيدخل هنا مع يصلي يدخل مع الجماعة حتى ولو كان لوحده. وعندنا قاعدة شرعية دلت عليها النصوص أن الواجبات تسقط عند ماذا؟ عند العجز. الواجبات تسقط عند العجز، القيام في الصلاة مع القدرة، ما غير قادر الإنسان يسقط عنه هذا الواجب الركن. أيضا السجود إذا كان لا يستطيع أن يسجد مرض في عينيه فهنا يوم ويسقط هذا عنه. أيضا لا يستطيع أن يستعمل الماء في الطهارة أيضا يسقط هذا إلى التراب، وهكذا. فهذه فاتقوا الله ما استطعتم. فهنا هذا الواجب سقط، سقط عند العجز. نعم هذا أرجح الأقوال في هذه المسألة. لكن لو جاء إنسان والصف اللي أمامه غير كامل وصف لوحده، خلاص صلاته غير صحيحة. قال: باب الرخصة في ركوع المأموم قبل اتصاله بالصف ودبيبه راكعا حتى يتصل بالصف في ركوعه. ثم ساق من طريق ابن وهب قال: أخبرني بن جريج قال عن عطاء أنه سمع عبد الله بن الزبير على المنبر يقول للناس: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة. الصواب أن هذا منهي عنه كما في الصحيحين في حديث، كما في البخاري في حديث أبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد. لعل الأستاذ مصطفى بن عبد الحليم ينتبه: زادك الله حرصا ولا تعد، لأنه هو ركع دب حتى دخل، فجاء النهي عن ذلك. ورواية ابن وهب عن ابن جريج رديئة، رواية ابن وهب عن ابن جريج رديئة. نعم وإن كان ابن وهب حافظا، فإن كان تفرد بهذا فهذا فيه نظر. وإن ثبت عن عبد الله بن الزبير فالمرفوع هو المقدم: زادك الله حرصا ولا تعد. نعم وأما جاء عن بعض الصحابة أنهم يفعلون ذلك لم يعلموا بحديث أبي بكر الثقفي، فحديث أبي بكر واضح ومقدم. ثم قال: باب ذكر البيان أن أولي الأحلام والنهى أحق بالصف الأول. نعم ثم ساق من طريق عبد الله بن مسعود قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق. هذا قد رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهناك من أعله. ثم قال: باب إباحة تأخير الأحداث عن الصف الأول إن قاموا في الصف الأول. ثم خص بعض أولي الأحلام والنهى وأن يقوم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يليه في الصف المقدم إلى آخره. ثم ساق من طريق أبي مجلز لاحق بن حميد وهو ثقة عن قيس بن عباد وهو ثقة قال: بينما أنا بالمدينة في المسجد في الصف المقدم قائم أصلي، فجبذني رجل، هو في الصف المقدم يصلي، جبذ رجل وإذا هو قارئ الصحابة أبي بن كعب، جبذه وقام مقامه، قال: فوالله ما عقلت صلاتي. فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب، فقال: يا فتى لا يسوءك الله، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن ليه. ثم استقبل القبلة فقال: هلك أهل العقدة ورب الكعبة. قال: قلت: من تعني بهذا؟ قال: الأمراء، لأن الأمراء مسؤوليتهم كبيرة. نعم هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هو لا شك كما أمر عليه الصلاة والسلام، لعل الأستاذ الإسلام ينتبه، أن الأولى أن يكون أولي الأحلام والنهى هم الذين يلون الإمام. لكن إذا أولي الأحلام والنهى تأخروا وجاء أناس ليسوا من أولي الأحلام والنهى وصفوا خلف الإمام، وأولي الأحلام جاءوا بعد إقامة الصلاة، هل لهم الحق يؤخرون هؤلاء الذين سبقوهم؟ الأقرب أنهم ليس لهم الحق. ليلني منكم أولو الأحلام والنهاء يبادرون ويأتون لا يتأخرون، وأما إذا تأخروا فمن سبق إلى مكان فهو ماذا؟ فهو حق به. ولذا نهى عليه الصلاة والسلام أن يقام رجل من مكانه، فمن باب أولى في الصلاة، من باب أولى في الصلاة. المسألة محل خلاف بين أهل العلم، ولعل الأقرب والله أعلم أن عليهم أن يبادروا، فإذا ما بادروا وأقيمت الصلاة وهؤلاء سبقوهم لا يحق لهم أن يؤخرون هؤلاء، لا يحق لهم أن يؤخرون هؤلاء. نعم قال: باب الرخصة في شق أولي الأحلام والنهى للصفوف إذ كانوا قد اصطفوا عند حضورهم ليقوموا في الصف الأول. ثم ذكر حديث أبي حازم عن سهل وقد تقدم في من قبل. نعم، هل هذا يعني هذا؟ لا شك سيدنا وإمامنا عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك وشق الصفوف حتى صار خلف أبي بكر. هل إذا جاء الإمام وهو قد تأخر والصلاة أقيمت، وفرضنا الإمام المقدم في الركعة الثالثة أو الرابعة، هل يجي يشق الصفوف مثلا 10 صفوف 20 صف مثلا، يشقهم ويصير يعني ليس باقي الناس مثل من؟ مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الناس عندما الصحابة شافوا الرسول فتحوا له المجال. ونعم، وأما واحد يعني يأتي والصفوف قائمة وخاصة في الركعة الثانية الثالثة الرابعة وبشقهم وبيجلس خلف الإمام، هذا طبعا إذا كان الإمام الأصلي تأخر وأقيمت الصلاة والآن هو في الثالثة الإمام المقدم أو في الرابعة وجاء، فهل يحق له أن يشق الصفوف حتى يكون خلف الإمام؟ ليس كل الناس مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. لا ما شق الصفوف، لكن قد يكون بارك الله فيك يعني ليس موجودا إلا صف، قد يكون. المهم هنا شق الصفوف عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم ذكر حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام ليؤتم به، وفي رواية إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى فكبر فكبر، وإذا ركع فركع، ولا تختلف عليه، فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تبتدروا قبله لا تسبقوه. والحديث صحيح. وعبد العزيز الدراوردي كما تقدم صدوق جيد الحديث. قال باب الزجر عن مبادرة المأموم الإمام بالتكبير والركوع والسجود. الأحوال عندنا 4. الحالة الأولى أن يسبق المأموم الإمام وهذا لا يجوز. الثاني أن يتساوى المأموم مع الإمام وهذا أيضا لا يجوز أن يتساوي، إذا كبر فكبروا بعده، فهذا التعقيب. الثالثة وهي التي تقدم ذكرها أن يكون بعد الإمام. الرابعة أن يترك الإمام حتى مثلا يرفع أو حتى يسجد، إلا لأمر يعني مثلا الإمام هو مستعجل ولم يترك للناس مجال، فلا يجوز المأموم أن يتأخر عن إمامه. لكن الآن مع الأسف يعني الأئمة ما يعطون فرصة للناس، أحيانا يأتون بالواجب، وقد كره بعض الفقهاء أن الإمام يستعجل عجلة بحيث يمنع المأموم من فعل ماذا؟ المستحب. نعم نعم. ثم ذكر نعم حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان يقول عليه الصلاة والسلام لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبر، وإذا ركع فركع، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين إلى آخره. تقدم أن الحديث صحيح. وعيسى هذا هو بن يونس. نعم، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. قال باب ذكر البيان أن المأموم إنما يكبر بعد فراغ الإمام من التكبير، لا يكون مكبرا حتى يفرغ من التكبير ويتم الراء التي هي آخر التكبير، والفرق بين قوله إذا كبر فكبروا وإلى آخره. ثم ذكر الحديث حديث أبي سعيد المتقدم وتقدم أنه حديث صحيح. ثم قال باب سكوت الإمام قبل القراءة وبعد تكبيرة الافتتاح. ثم ذكر حديث قتادة عن الحسن أن سمرة سمرة بن جندب وعمران بن حسين تذاكرا فحدث سمرة أنه حفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءته عند ركوعه، وفي رواية عند سكوته من الفاتحة. وهذا الخبر طبعا الحسن عن سمرة في هو سمع منه في الجملة من ذلك حديث العقيقة، لكن في حديث لم يسمعها. وهنا يعني أيضا هنا ما أسند عن سمرة، قال إن الحسن وعمران تذاكرا، وقد اختلف في سماع الحسن أيضا من عمران بن حسين. نعم، ولكن هذا الإسناد مع ما قيل فيه إسناد يعني صالح فيستأنس به. أما السكتة الأولى إذا كبر فهذه ثابتة في البخاري، وأما السكتة الأخيرة فجاء من العموم ما يدل عليها، يعني يسكت قليلا مو حين ينتهي من القراءة الله أكبر يصلها بالقراءة، لا هذا خطأ، لأن جاءت الشريعة بالتفريق ما بين الشيء والشيء الآخر والركن والمستحب والأركان أيضا بعضها مع بعض الآخر، ومن ذلك نهى أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. نعم، ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي بعد الإقامة فقال الصبح أربعا، هو راح يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يدخل مع الإمام، لكن لأن دخوله ماذا ما هناك فرصة ما بين صلاة التي انتهى منها وبين ماذا وبين دخوله، فقال الصبح أربعا. وأما السكتة الثالثة وهي التي عند الانتهاء من الفاتحة فهذه وقع في حديث سمرة هذا في بعض الروايات، وهذه أيضا دلت عليها عموم النصوص. وهذه السكتة نعم يعني الفاتحة ركن وما بعد الفاتحة مستحب، ففي يعني تفريق ما بين الأركان وبين الأمور المستحبة، لكن هذه السكتة لا تكون طويلة بحيث ماذا يعني بعضهم قال حتى ينتهي الإمام المأموم من ماذا من الفاتحة، وهذا قد رواه البخاري في كتاب جزء القراءة عن سعيد بن جبير قال كانوا يسكتون. ابن حجر استأنس به، الحافظ ابن حجر استأنس بذلك. الإمام بن تيمية يقول هذا لم يثبت، وسعيد بن جبير تابعي، فقد يكون يعني في زمنه بعض الأئمة فعلوا ذلك. حن علينا بما ثبت في السنة، الصحابة ما نقلوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتة يعني طويلة بحيث ماذا المأموم ينتهي من ماذا ينتهي من الفاتحة. لو كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام والصلاة الجهرية ثلاث مرات في اليوم الفجر والمغرب والعشاء كان نقل ذلك. نعم، فهذا الحديث كما قلت يعني صالح وإن كان ليس بالقوي ف يستأنس به. نعم، ثم ساق من طريق عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة، فقلت له بأبي أنت وأمي أرأيت سكتاتك بين التكبير أو سكاتك بين التكبير والقراءة اخبرني ما هو، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطيئتي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وفي رواية خطاياي، اللهم نقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس، كما وفي رواية كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. نعم، هذا طبعا أصح حديث في دعاء الاستفتاح، هذا صح حديث الحديث في الصحيحين، صح حديث في دعاء الاستفتاح. نعم، قال باب تطويل الإمام ركعة الأولى من الصلوات ليتلاحق المأمومون، هذه هي السنة تطيل في الأولى حتى الناس يأتون. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل أول ركعة من الفجر والظهر، فكنا نرى أنه يفعل ذلك ليتآدى الناس. نعم، وهذا الخبر خبر صحيح. نعم. قال باب القراءة خلف الإمام، هذا خبر إسناده صحيح. نعم. قال باب القراءة خلف الإمام وإن جهر الإمام بالقراءة والزجر عن أن يزيد المأموم على قراءة فاتحة الكتاب إذا جهر الإمام بالقراءة. ثم ذكر مطيق بن إسحاق قال حدثني مكحول عن محمود بن الربيع الأنصاري وكان يسكن إيليا أي القدس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما صرف قال إني لأراكم تقرؤون وراء إمامكم. قلنا أجل والله يا رسول الله. قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الخبر قواه البخاري وقواه البيهقي أيضا، وأما أبو عيسى الترمذي فقال إن الخبر الآخر هو الأصح، ويعني حديث الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت وهو في الصحيحين لا صلاة إلا بماذا؟ إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وهذا الخبر بمعنى حديث عبادة الذي في الصحيحين هو بمعنى، لكن هذا أصرح. نعم، فلا صلاة يشمل كل الصلوات، إمام مأموم خلف الإمام منفرد. نعم، فالأصل أن المأموم يقرأ، إن تيسر له القراءة فليقرأ، إن تيسر له القراءة فاقرأ أي فاتحة الكتاب. نعم. وطبعا تعلمون البخاري ألف جزء القراءة وهو جزء نفيس جدا على صغره، وألف البيهقي أيضا جزء القراءة. نعم. قال باب تأمين المأموم عند فراغ الإمام من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر فيها. قال وإن نسي إمام وجهل ولم يؤمن، يعني أنك تؤمن. ثم ساق نعم هذا عيسى بن يونس هنا نسبه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر يقول إذا كبر الإمام فكبروا إلى آخره في الحديث. نعم، تقدم هذا الحديث. نعم. ثم ساق من طريق يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي لفظ آخر حديث آخر إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. إذن المأموم يتساوى هنا مع من؟ مع الإمام في التأمين، والملائكة أيضا تؤمن. نعم. قال باب ذكر إجابة الرب المؤمن عند فراغ قراءة فاتحة الكتاب. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري وهو حديث صحيح خرج مسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. صواب يجبكم سوف يأتي أيضا، لأن فقولوا آمين آمين يعني اللهم ماذا استجب. اللهم استجب، أما يحبكم لا، هنا ما يعني ما تأتي. ثم قال باب ذكر حسد اليهود المؤمنين على تأمينهم. نعم. ثم ذكر حديث سهيل عن أبي عن عائشة وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يحب الفحش والتفحش، قال قالوا قولا فرددنا عليهم إن اليهود قوم حسد وإنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدون على السلام وعلى آمينا. نعم، وهذا الخبر خبر، نعم إسناده صحيح. نعم، قال باب ذكر ما كان الله خص نبيه بالتأمين فلم يعطي أحدا من النبيين قبله. نعم، خلى هارون حين دعا موسى فأمن هارون إن ثبت الخبر. الخبر لا يصح لأن الزربي مولى آل المهلب وهو بصري لا يحتج به. نعم، فهو خبر ضعيف. قال باب السنة في جهر الإمام بالقراءة واستحباب الجهر بالقراءة جهرا بين المخافتة وبين الجهر الرفيع. ثم ذكر بالحديث ابن عباس ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وهو حديث صحيح قد خرجه الشيخان. قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة فكان إذا صلى بأصحابه جهر بالقرآن. وقال الدوقي رفع صوته بالقرآن، وقال فكان المشركون إذا سمعوا سبوا القرآن، نعوذ بالله من ذلك، ومن أنزله نعوذ بالله من ذلك، ومن جاء به نعوذ بالله من ذلك. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن. نعم، الخبر كما تقدم خبر صحيح. نعم، قال باب ذكر مخافتة الإمام القراءة في الظهر والعصر وإباحة الجهر ببعض الآي. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر وربما سمعنا الآية أحيانا ويطيل الركعة الأولى، والخبر صحيح تقدم. قال باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة المغرب. ثم ذكر حديث جبير بن مطعم وهو حديث متفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بالطوب ثم الجهر بالعشاء. فذكر حديث البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالتين والزيتون في عشاء الآخرة فما سمعت أحسن قراءة منه صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا حديث ثابت في الصحيح. قال باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة الغداة. ثم ساق من طريق بن عيينة عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح بسورة قاف فسمعت يقرأ والنخل باسقات لها طلع نضيد، وقال مرة باسقات لها طلع نضيد. نعم والحديث ثابت، والحديث صحيح وهو ثابت في الصحيح. نعم، ثم ساق خبرا لا يصح، بين أنه لا يصح، ولكن يقول إنما خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب إذ لا خلاف بين أهل القبلة في صحة متنه وإن لم يثبت الخبر من جهة الإسناد. نعم، قال إلا أن أهل القبلة لم يختلفوا أن كل ما ذكر في هذا الخبر من الجهر والمخافتة فهو ثابت يعني في الأحاديث الأخرى. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري وقد تقدم وهو حديث صحيح ثابت في الصحيح. نعم، ثم ذكر من طريق ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني قد بدنت وضبطت بدنت فلا تبادروني بالركوع والسجود. وهذا الإسناد إسناد حسن، هذا الخبر إسناده حسن. نعم، من أجل محمد بن عجلان. نعم، ثم قال باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه قبل أو قبل. ثم ذكر حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه. نعم طبعا هذا لا يصح, هذا السياق لا يصح لأن فيه قرى بن عبد الرحمن لا يحتج به, وإنما الثابت في الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ماذا؟ فقد أدرك الصلاة. ولكن يغني عنا حديث أبي بكر الثقفي الذي رواه البخاري دب راكعا ودخل, وتقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك, نهاه عن ذلك, فنهاه عن الركوع دون الصف. فلو كان لم يدرك الركعة كان أمره بماذا؟ أمره بأن يأتي بركعة. فدل هذا على أن من أدرك الإمام وهو راكع يكون مدركا للركعة. ثم قال باب رفع الإمام رأسه من الركوع قبل المأموم, وتقدم حديث أبي موسى. ثم ذكر حديث علي بن عطاء قال سمعت أبا علقمة الهاشمي قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله, ومن عصاني فقد عصى الله, ومن أطاع الأمير فقد أطاعني, ومن عصى الأمير فقد عصاني. إنما الإمام جنة, جنة وقاية يقي المأمومين في الأصل, فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا, وإذا قال سمع الله لمن حمد فقول اللهم ربنا ولك الحمد. فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء أي من الملائكة غفر له ما مضى من ذنبه ويهلك كسرى, يعني إذا هلك كسرى ولا كسرى بعده, ويهلك قيصر فلا قيصر بعده كما جاء في رواية الأخرى وإذا هلك قيصر. نعم والحديث صحيح. ثم ذكر من طريق المعتمر عن أبيه سليمان أبوه سليمان بن درخان التيمي عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم نزل قياما حتى نراه قد سجد. هذا جاء في يعني بعض الروايات عن رجل عن أنس, معتمر عن أبي عن رجل عن أنس, ففي صحته نظر, لكن المتن ثابت في حديث البراء ما يحني أحدنا ظهره حتى يقع عليه الصلاة والسلام ساجدا. ثم ذكر أيضا خبر في صحته نظر سلمة بن صالح متكلم فيه عن الوليد بن سريع وهو صدوق عن عمرو بن حريث قال صليت خلف رسول الله خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يحلي أحدنا ظهره حتى نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استوى ساجدا. نعم يكفينا ما تقدم, هذا لا يصح. ثم ذكر حديث أبي هريرة ما يختل الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار, وهذا لا يصح, عفوا هذا صحيح في الصحيحين, هذا متفق على صحته وهو في الصحيحين, وحماد بن زيد إمام ومحمد بن زياد الجمحي ثقة جليل, فالحديث صحيح وهو في الصحيحين. ثم ذكر حديث أبي موسى وتقدم. ثم قال باب النهي عن مبادرة المأموم الإمام بالقيام والقعود. ثم ذكر حديث المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف, فإني أراكم من خلفي وأيم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فقلنا يا رسول الله وما رأيت؟ قال رأيت الجنة والنار. والخبر صحيح. نعم وهذا الإسناد إسناد جيد لا بأس به. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. نعم وهذا خبر نعم إسناده جيد. نعم قال باب تخفيف الإمام الصلاة مع الإتمام مع الإتمام مع الإتمام مع الإتمام نعم مع الإتمام عفوا نعم كما هي نعم مع الإتمام. ثم ذكر حديث أنس وهو ثابت في الصحيح قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام. أخف الناس صلاة في تمام هذا بالنسبة لأبي بكر وعمر زادوا نعم. وكان عمر نعم يعني يقرأ بيوسف ويقرأ بهود في صلاة الفجر فكان يطيل نعم. حتى قال يعني الرجل الذي سمع الخبر قال إذا كان يقوم حين ينشق عمود الصباح يعني من حين يؤذن الفجر يمكن 5 دقائق ثم يصلي يعني يقرأ القراءة الطويلة يعني ما راح ينصرف إلا ماذا إلا قبيلة يعني قبل أن يطلع حاجب الشمس نعم. ثم بعد ذلك قال باب النهي عن تطويل الإمام الصلاة مخافة تنفير المأمومين وقنوتهم. هذا أخشى أن قنوتهم والله أخشى قنوت يقنطون من هذا الفعل. وفتنتهم يحتمل نعم هذا يحتمل أيضا والله هو نعم بس كتابتها إيه نعم نعم نعم. ثم ذكر حديث قصة معاذ بن جبل والحديث في الصحيحين نعم هذا اسناد صحيح اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال قال لنا ما ابو مسعود عقبة بن عمرو نعم. ثم ذكر القصة وهي في الصحيحين يا ايها الناس ان منكم لمنفرين فايكم ما صلى بالناس فليتجوز فان فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وهذا التجوز طبعا بينته السنة الميزان هو في الميزان في الصلاة هو ما جاء في السنة هذا الميزان. وأما صلاتنا اليوم فهي خفيفة جدا ولا تأتي ربع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. قال باب قدر قراءة الإمام الذي لا يكون تطويلا. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر وهو حديث صحيح هذا الإسناد لا بأس به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفة نعم. وقرأ في المغرب عليه الصلاة والسلام بالأعراف وكان يقرأ الفجر ما بين 60 إلى 100. ثم ذكر قصة فيها يعني تنبيه على ما يحصل عندنا أو الآن قال عن إبراهيم التيمي قال كان أبي أبوه يزيد يزيد بن شريك التيمي وكان من أهل الفضل قد ترك الصلاة معنا قلت ما لك لا تصلي معنا قال إنكم تخففون الصلاة قلت فأين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن فيكم الضعيف والكبير وذا الحاجة قال قد سمعت عبد الله بن مسعود يقول ذلك ثم صلى بنا 3 أضعاف لا تصلي نعم. فإذا الميزان هي السنة ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب تقدير الإمام الصلاة بضعفاء المأمومين وكبارهم وذوي الحوائج منهم نعم. ثم ساق من طريق ابن إسحاق قال حدثني سعيد بن أبي هند عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير قال دخلت على عثمان بن أبي العاص فقال كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني على الطائف نعم. قال يا عثمان تجوز في الصلاة واقدر الناس بأضعافهم فإن فيهم الكبير والضعيف والسقيم وذا الحاجة. نعم وهذا إسناد لا بأس به. ثم قال باب تخفيف الإمام للقراءة للحاجة تبدو لبعض المأمومين. ثم ذكر من حديث أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه فيقرأ بالسورة القصيرة أو الخفيفة يخفف الصلاة. وهذا حديث صحيح قد خرجه مسلم. ثم ذكر أيضا الحديث من طريق آخر. طبعا جعفر بن سليمان صدوق له بعض ما يستنكر ثم ساقه من طريق آخر وهو أصح. قال إني قال عليه الصلاة والسلام إني لا أدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاة مما أعلم من وجد أمه من بكائه عليه الصلاة والسلام. ولعل نقف عند هنا.